أسمع له الجزء وانغلط غلطة الغلطة بخمسة جنيه. هكذا كنت أفعل مع أولادي حينما كنت أحفظهم قديم، كان الناس يحفظون الجزء بخمسة جنيه وعشرة جنيه وأقلهم من يجوز ذلك. يعني الناس الممتازين جدا كان يحفظه بعشرين جنيه. فقلت له أحفظ أولادي الجزء بتحفظ بكام؟ قال لي هجيبهم مخصوص البيت. قلت له خذهم عندك أو تعال لهم مش قضية. قلت له هعطيك في هو بيحفظ الجزء بعشرة جنيهات أو بعشرين لا أذكر. قلت له الجزء بمية جنيه. وهؤلاء ثلاثة أبناء أولى وثانية وثالثة ابتدائي. يلا حفظ بشرط. قال لي قلت له تحفظهم الجزء وأنا أسمع لهم. والغلطة أنا قلتني اثنين ثلاث أربعة وهكذا. وفعلا اجتهد قال هذولهم الصبح والعصر والمغرب. قلت له تعالى الجراج مفتوح ده وتعالى. وفعلا اجتهد وحفظهم حفظا جيدا، حفظ حوالي أربعة وخمسة أجزاء لكل ولد. أنا قلت له ثلاثة الولد ثلاثة آلاف جنيه، الثلاثة أولاد بتسعة آلاف جنيه. كان أيامها تسعة آلاف يعني أغلى من الآن. لو في الصباح حافظ الأولاد خذ التسعة آلاف مرة واحدة. فاجتهد الرجل. فكذلك أنت ما تضيعش عمر ابنك، رايح جاي رايح جاي والآخر يدفع عشرة جنيه. خلص. خلص عشان الولد بدل ما يحفظ القرآن في أربع خمس سنوات، تحفظ الولد القرآن في سنة أو سنتين. وما تجيبش الأخ فلان يحفظه لله والأخ فلان يحفظه، لا، إذا كان بيحفظه جزء ب 100 يقول له ب 150. سيهتم به ويبذل قصارى جهده في تحفيظه وتختصر حياة ولدك العلمية حتى ينتهي من القرآن ويدخل في الأحاديث وهكذا. سائل يقول أحسن الله إليكم، كم سن الصبي الذي إذا مس فرجه لا ينتقض وضوء من مس فرج الصبي؟ الصبي ما يطلق على الصبي الصغير، يعني من قارب البلوغ مثلا عشر سنوات فأقل، وقال بعض العلماء سبع سنوات فأقل. المهم نعم. سائل يقول شيخنا الفاضل ما حكم تركيب المرأة للشريط منع الحمل وهل من طريقة أفضل؟ لا بأس إذا احتاجت إليه، لأنه أقل الوسائل الموجودة ضررا. وهناك وسيلة الكسبرة الخضراء، أن تأخذ المرأة تشرب كوبا من الكسبرة الخضراء عند في اليوم الخامس من نزول الدورة. يقولون بأن هذا الكوب يفسد البويضة ولا يحدث الحمل، ولا يحدث الحمل حينئذ إذا أرادت ألا تحمل. نعم. سائل يقول رجل أمامه بيت معروض للبيع، لكنه يعلم أن البائع كان لبعض الورثة نصيب في هذا البيت، إلا أنه تحايل عليهم وأخذ حقوقهم. والسؤال هل يجوز لي أن أشتري هذا البيت وهل علي إثم؟ إن علمت أن هذا البيت مغتصب أو بعضهم مغتصبا بأن اغتصبه من بعض الورثة لا يجوز شراءه. وإن علمت أنه أرضاهم وأنهم راضيون وتطلب منهم أن يأتي الورثة فيوقعون لك فلا بأس أن تشتري. سائل يقول ما حكم تعقير البرسيم أكثر من بطن؟ تعقير اللي هو يبذروا البرسيم ويبيعوه أكثر من بطن. لا أنا لم يطلق. تعقير البرسيم أكثر من بطن. أنا فلاح صحيح بس فلاح يعني فلاح مش قوي يعني بفهمش الفلاحة كتير. طيب أحد الإخوة يشرح لنا القضية. يعني يبيع البرسيم ويبيعه أكثر من بطن يعني أكثر من الحشة يقصد هذا؟ نعم. طيب أحد الإخوة يقول لها أكثر من صورة. طيب وضح لنا الصور، لأن فعلا قد العلماء يقولون الفتوى فرع التصور. طيب صاحب السؤال عشان يريحنا. الصورة الأولى أن المشتري يأتي للبائع ويقول هذا الفدان قبل أن تبذر فيه البرسيم